بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نرحب في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركة من هذا الكتاب. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وكنا توقفنا فضيلة الشيخ عند القاعدة 74 من قواعد هذا الكتاب، ونستأذنكم في إكمال ما تبقى منها، حيث قال المصنف رحمه الله في القاعدة 74: وأما الثاني فيدخل تحته صور، منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه، والعامل على الصدقات فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع، ومن رد آبقا على مولاه، ومن أنقذ مال غيره من مهلكه. ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا، كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. القاعدة 75: في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان: أحدهما من أدى واجبا عن غيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في أول قاعدة في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وبين أنه نوعان. تقدم النوع الأول وهو أن يعمل ودلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوض، وله صور كثيرة كما تقدم، كالملاح والحجام والقصار والخياط الدام، سبق الإشارة إلى هذا، وأنه له أجرته وإن لم يشرط عليه لدلالة الحال أنه يريد أجرة، ويكون له الأجرة المعتادة المعروفة لمن رصد نفسه لذلك ويعني تقبل هذا العمل وعلم ذلك منه. وتقدم أنه إذا جهل الحال فلا بد من معرفة الأجرة كما تقدم، وأن هذا جار في أدلة، وعليه يعني أدلة الشرع تدل عليه، وعمل الناس يدل عليه، وأهل العلم قرروا هذا، سبق الإشارة إلى هذا واستفاء بعض الكلام عليه. والقسم الثاني أن يعمل عملا يحتاج إليه المسلمون في مصالح العامة، وفيه فائدة وفيه منفعة، وهذا أقسام كثيرة. والمصنف رحمه الله أشار إلى شيء منه، سبق الإشارة إلى القسم الأول، إلى المثال الأول في القسم الثاني، وهو من قتل مشركا في حال حرب له سلبه، سبق الإشارة إلى هذا وإلى شروط أخذ السلب. وذكر أيضا العامل على الصدقات أنه يستحق أجرة عمله بالشرع، لأن العاملين لأنه كما قال سبحانه والعاملين عليها، لأنهم من أهل الصدقة، من أهل الزكاة، وهذا المال الذي يأخذونه في الحقيقة هو أجرة عمل، ولهذا يستحقه مع الغنى، ولأن عمله هذا عمل فيه مصلحة للمسلمين، لأنه يقوم بجمع الزكاة وكذلك القيام عليها وحفظها. كل من له عمل على الصدقات يستحق أجره بالشرع. والإشارة والمعنى أنه هل يستحقه بالشرط أو لا يستحقه إلا بالشرط، أو يكفي أن يكون أنه يستحقه ولو لم يشرط له، لأنه داخل في قوله تعالى في العاملين عليها، كما أن الفقراء والمساكين مستحقون للزكاة ولهم حق فيها، وسائر المستحقين للزكاة كذلك هم يستحقونها، فإذا عمل استحق ولو لم يشرط له، وهذا هو ظاهر الأدلة وهذا هو ظاهر الدليل، لأن الله حصر الصدقات فيهم، وهو صنف منهم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فجعلهم صنفا منهم، فكما استحقت الأصناف الأخرى استحق هو أيضا بقدر عمله. نعم. قال رحمه الله: ومن رد آبقا على مولاه ومن أنقذ مال غيره من مهلكة. نعم، كذلك أيضا من رد آبقا على مولاه فإنه يستحق الأجرة المشروطة له، لكن هل هنالك أجرة مشروطة بالشرع؟ هم نصوا عليه لأنه ورد حديث في الباب أنه عليه الصلاة والسلام قال: من رد آبقا على مولاه فله 10 دراهم، وفي لفظ فله دينار، لكن هذا الخبر لا يصح، وفي لفظ أنه من رد آبقا على مولاه من الحرم، قالوا بهذا اللفظ، والخبر لا يصح من جميع طرقه. وعلى هذا يكون يختلف حكم هذه المسألة عن حكم المسألة المتقدمة من جهة عدم ثبوت الخبر. لو ثبت الخبر فإنه يقال به كما تقدم. ثم أيضا في الحقيقة في ثبوت نظر من جهة المعنى، لأن الذي ورد فيه من رد آبقا عن مولاه جاء في بعض الألفاظ مقيد من خارج الحرم ليس مطلقا، هنا أطلق كلمة الرد، ثم الرد يختلف، قد يكون مسافة بعيدة وقد يكون مسافة قريبة، والخبر كما تقدم فيه في بعض لفظه مقيد برده من خارج الحرم، وبالجملة ما دام الخبر لم يثبت في هذه الحالة لا عمدة عليه. وعلى هذا لا تدخل هذه المسألة فيما يظهر في القسم الثاني، لأنها في الحقيقة أيضا هي في الحقيقة أمر خاف في مصلحة خاصة لهذا السيد، وعلى هذا إذا أراد أن يعمل له فلا بد أن يشارطه له. لكن قد يقال مثلا هنا، يعني قد يقال مثلا، وهذه مسألة تريد، لو أنه علم أنه هرب مملوكه، وهذا نفرضه كما قلنا على أن الخبر لم يثبت كما تقدم، وهو يبحث عنه ويريده في أي مكان، وهو يعلم أن سيده يريده، فهو أرجعه لعلمه أن سيده حريص عليه ويبحث عنه، ففي هذا الحال فإرجاعه له وحفظه له في الحقيقة مصلحة ظاهرة واضحة، وسيده وإن لم يوكله لكن دلالة الحال والواقع على أنه يريد ذلك، فلو أحضره فإنه يستحق، ولهذا هو عمل عملا فيه مصلحة ويترتب على تركه مفسدة، وهو مثلا هروب هذا المملوك، وربما تضرر سيده بترك العمل وربما تضرر بهروبه، فمن هذه الجهة قد يقال إنه يستحق، ثم ينظر ماذا يستحق، وسيأتي أمثلة توضح أيضا هذا المعنى. أيضا كما في المثال: ومن أنقذ مال غيره من مهلكة، لو أن إنسان أصاب ماله غرق، جرفه السيل أو حرق احترق مثلا، ثم جاء إنسان وهذا غافل عن ماله، ثم جاء هذا إنسان ففتح الأبواب حتى يخرج الماء، أو جاء مثلا وفتح الأبواب مثلا ثم أتلف بعض الأماكن وطرحها على هذا المكان الشيء المحترق، ربما أتلف بعض الأمتعة حتى لا يصل الحريق إلى أماكن أخرى ويلتهم كل المتاع ويلتهم جميع المال، فكان في عمله مصلحة فأنقذ مال بقية المال في سبيل تلف بعض المال حتى لا يتلف جميع المال، فهذا دلالة الحال والمصلحة تقتضي أنه مشكور وأنه محسن، ومثل هذا له أجرة عمله. ولهذا لو قلنا إنه لا شيء لك، أو قلنا انتظر حتى يأذن لك، أو قال أنا لن أعمل ولن أنقذ هذا المال ولن أخرج هذا المال ولن أخرج هذا السيل مثلا إلا أبستأذن أذهب إليه أو أتصل عليه، نقول فيه قد يتلف المال وقد يغرق مثلا ما في البيت أو يتلف ما في البيت وأنت تبحث عنه، مقتضى الحال ودلالة الواقع أنك تسعى في زوال ما يكون سبب في الهلاك أو التلف، والناس لا يريدون إلا ذلك، وهذا في الحقيقة كما تقدم عمل فيه مصلحة وفيه استنقاذ لمال معصوم المهلكة، فكان الواجب أنه يستحق أجرة مثله. نعم. قال رحمه الله: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. كذلك أيضا الأول المسألة الأولى في إنقاذ مال الغير، إنقاذ مال الغير من يعني من متاع، من ملبوس، من أموال. النوع المثال هذا إذا كان إنقاذا لحيوان يعني حيوان محترم، وإذا كان إنقاذ المال الذي ليس فيه حياة مطلوب ومشكور صاحبه عليه وعمل يستحق الأجرة، فإنقاذ الحيوان من باب أولى. فلهذا لو أنه، وكذلك أيضا إنقاذه من جانب آخر يتعلق في في في حق صاحب المال، فلو أن إنسان علم أن هذا الحيوان لفلان من الناس وهو مشرف على الهلاك ويخشى أنه لو تركه مات، إذا مات إيش يكون؟ ميتة، فيتلف عليه ولا يستفيد، وصاحبه ليس عنده، هو مثلا عنده هذا المال، عنده هذه الشاة أو عنده هذا البعير أو هذه البقرة مثلا، هذا الحيوان عنده مثلا، فخشي عليه الهلاك وصاحبه ليس موجود ولا يمكن يستأذن منه، وربما لو تركه وقت يسير هلك، هو ذبحه فكان حلالا وكان ذكيا، أليس هذا أنفع لصاحبه وأطيب له، ينتفع بلحمه إما بأكله أو ببيعه أو الصدقة به أو هديته في سائر المنافع. فكونه يبادر إلى ذبحه وهو في الحق نوع من الإحسان والمبادرة إليه، خاصة إذا كان القصد، إذا كان القصد منه هو المبادرة إليه حتى لا يتلف وهو مشرف على الهلاك، وليس المقصود كما يقال مثلا أنه يريحه مثلا من هذا، لا، المقصود أنه لأجل حفظه في الحقيقة، لأجل حفظه، فهذا في الحقيقة كما تقدم عمل مشكور عليه ومأجور عليه ويستحق. كذلك أيضا من هذه الأمثلة المتعلقة بهذا، لو أنه مثلا وجد قوما غرقوا في البحر مثلا، غرقوا في البحر وسقطت بهم سفينة مثلا فتلف مالهم وذهب في البحر، فجاء إنسان ودخل البحر يحسن السباحة وأنقذ المال وأخرج المال من البحر وسلمه لأصحابه، ولو تركه لذهب، إيش نقول؟ يستحق أجرة ولا ما يستحق أجرة؟ يستحق أجرة. لو قال إنسان طيب هو الآن ما استأذن، شلون يستحق أجرة بلا شرط؟ شلون يستحق أجرة مثلا بلا إذن؟ أصحابه لم يأذنوا له، نقول هو لو ذهب مثلا يستأذن لذهب المال وتلف وهلك كما قلنا في المثال الأول. فكونه في الحقيقة يبادر إليه وفي الحق نوع إحسان، ولو أن صاحب المال قال أنا ما أذنت لك، وش لماذا أنا ما أذنت لك، الحقيقة نقول تلزمه الأجرة، أو نقول هو شريك كل في المال، لأن المال دائر بين الهلاك، يعني بين الهلاك إذا لم ينقذه وبين السلامة إن أنقذه، وهو في هذه الحالة محسن ومستحق، فلهذا نقول إنه يستحق أجرة مثل، لأن العادة تقتضي ذلك. بالنسبة للعام على الصدقات ونحوه، إذا مضت فترة أو مضى زمن ولم يطالب باستحقاقه، يعني مرت سنتين ثلاث وعنده فرصة أنه يطالب، هل له يطالب بعد ذلك؟ نعم، نقول إن كان الذي عمل هو في الحقيقة عمل وهو يريد الأجرة، يريد العمالة، يريد العوض، نوى بذلك، فهو على نيته ما دام أنه دخل بهذه النية، وإن دخل متبرعا ثم ولم يطالب لأنه متبرع ثم بعد ذلك نوى ثم بعد ذلك طالب، فنقول لا يستحق لأنه عمل عملا لله عز وجل. أما إذا كان أنه عمله بنية المطالبة فحقه لا يسقط، ولو تقادم حقه، وهكذا الحقوق خاصة الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم، إنما هذا خلاف ذكر بعضهم خلاف ضعيف مسألة الحدود. أما الحقوق العباد الحقوق المالية لا تسقط ولو مضت على ذلك سنة، فهو على حقه ما لم يثبت أنه مثلا تنازل عنه أو مثلا إنسان أبرأ حقه، مثل لو كان له حق في ذمة إنسان ومضى عليه السنوات المطالب به ثم طالب بعد ذلك فحقه ثابت، كذلك أيضا حقه في بيت المال فيما يتعلق بعمله في الصدقات. نعم شيخ أحسن الله إليك، إذا كان من أنقذ مال غيره من مهلكه هو رأى المال وأنقذه وأخذ منه قبل أن يعلم صاحب المال، هل له ذلك شيء؟ الأظهر أن ماله أن يفتات، ليس له الافتيات على صاحب الحق، لأن هذا في الحقيقة تقدير للنفع بنفسه، وهو ثم أيضا تقدير الأجرة، هذا فيه ليس إليه، لأن هذا في الحقيقة ما هنالك شيء يرجع إليه حتى يقال إن أخذه بقدر حقه. لو كان مثلا أن الأجرة في مثل هذا معلومة عرفا، وشيء مثلا متفق عليه ومعروف معتاد، مثلا من أنقذ هذا المال مثلا من مهلكة لهذا القدر المعين، ممكن يقال إنه إذا أخذ حقه لا بأس، لأنه أخذ شيئا مستحقا له، ولو منع فإنه يثبت له. لكن هذا في الحقيقة ما في شيء منضبط، بل إنه يكون عند الاختلاف يكون خصومة، ثم ينظر فيما يستحقه من المال. يدخل تحت هذا لو أنقذ مال صاحبه من رجل غاصب أو رجل ظالم كان قدر عليه فأخذ المال منه ورده إلى صاحبه، هل يستحق أجرة مثله ويدخل تحت هذه الصور أو لا؟ أحسن الله عليكم. هذا موضع نظر، لأن المصائب نوعان، مصائب يعني سماوية، ومصائب بأفعال العباد. نحن كلامنا في المصائب التي تكون بأفعال الله في إنقاذ مال بسبب من فعل الله عز وجل، وهو الذي لا حيلة لأحد فيه، ولهذا لا يمكن أحد يعني في، لأنه أمر واقع وليس أمر واقع. فهذا هو الذي فيه البحث مما يتعلق أنه يستحق الأجرة. أما إذا كان بأسباب العباد وظلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومن نصرك إياه إذا كان مظلوما أن تخلصه من الغاصب. فإذا كان الذي خلصه من الغاصب هو في الحقيقة له قدرة وله قوة وله نفوذ على استخراج حق المغصوب من الغاصب، فالأظهر والله أعلم أنه حق متعين عليه من جهة أن له سلطان عليه، فيلزمه نصره إياه وأخذ حقه، وعلى هذا لا يأخذ مقابل شيء. لكن يمكن أن يقال مثلا لو أنه ليس له قدرة ولا نفوذ، اجتهد وسعى مثلا واحتال بشتى الوسائل والطرق، هذا محتمل أن يجرى مجرى مثلا من يعمل، لكن الأظهر في مثل هذا أن يكون بعد اتفاق. أما أن هو يعمل هذا ثم يريد أن يأخذ مقابل حقه مثلا، هذا موضع نظر، فهو على ما تقدم من التفصيل فيما يظهر. نعم. يعني يكون شيخ من العوض بشرط شيخ، هذا الأقرب. نعم، يكون لا يأخذ حقه إلا بشرط، لأن هذا أمر لا يكاد ينضبط. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان: أحدهما من أدى واجبا عن غيره، والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره، فأما الأول فيندرج تحته صور. نعم، هذه القاعدة في من أنفق على مال غيره بغير إذن. الأصل أن الإنفاق على الغير لا يكون إلا بإذن، والإنسان لا ينفق على مال غيره إلا إذا كان له ولاية، إما أن يكون المال هو ماله يتصرف فيه، أو يكون له ولاية عليه فينفق ويؤدي بإذن، من جهة الولاية أو من جهة الإذن من صاحب المال. وذكر المصنف رحمه الله أنه على قسمين، أنه القسم الأول من أنفق على ما تعلق به حقه من غيره، هذا من أدى واجبا عن غيره، الأول من أدى واجبا عن غيره، من أدى واجبا عن غيره، وسيأتي الصور. والثاني من أنفق على ما تعلق بحقه من غيره، ثم ذكر صور على القسم الأول، هو من أدى واجبا لم يتعلق به حقه. القسم الأول من أدى واجبا لم يتعلق بحق، بل هو واجب محض على من أداه عنه. نعم، منها. نعم، قال: فأما الأول فيندرج تحته صور، منها إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه فإنه يرجع به. نعم، هذه هي المسألة الأولى في القسم الأول، وهو من أدى عن غيره واجب، وهذا الواجب في الحقيقة لم يتعلق به حقه أو يتعلق له به حق المؤدي. يقول: إذا أدى واجبا غيره بغير إذنه فإنه يرجع به، يعني بقدر ما أدى. لكن هذا في الحقيقة على أقسام. القسم الأول أن يكون إنسان ضمن عن إنسان دين، قال أنا ضامن لك ما في ذمة فلان عليه دين، قال أنا أضمنه، ثم لما حل الدين أدى الضامن عن المدين، يعني ضمن الدين عن المدين للدائن، فلما حل الدين أدى الضامن الدين عن المدين بإذن المدين، هو ضمن بإذنه وأدى بماذا؟ بإذنه. في هذه الصورة يرجع بلا إشكال، لأنه في الحقيقة ضمن بإذنه وأدى بإذنه. القسم الثاني أن يضمن بإذنه، قال أنا ضامن لك ما في فلان، ما عند فلان من المال، هذا ضمن بإذنه، ثم لما حل الدين أدى الضامن الدين عن المدين بدون إذنه، بدون أن يعلمه. في هذه الحال هل له أن يرجع أو لا يرجع؟ على خلاف، ثم قال أنه يرجع لأنه ضمن الدين بإذنه، وما دام ضمنه بإذنه فهذا في الحقيقة يعني نوع إعلام أو قرينة أنه يؤدي عنه، لكنه أداه قبل أن يعلمه، هل يرجع أو يرجع؟ الأظهر والله أعلم أنه يرجع، لكن لا بد أن ينوي الرجوع، لا بد أن ينوي الرجوع. فلو أنه مثلا أداه بغير نية الرجوع نقول لا يرجع. لماذا؟ لأنه يعني نوى عدم الرجوع، لأنه نوى عدم الرجوع، قد يكون مثلا من باب التبرع وقد يكون من باب مثلا المحاباة وما أشبه ذلك. فلهذا إذا كان نوى يعني أطلق، إذا كان لم ينوي الرجوع ففي هذه الحالة لا يرجع. لكن إذا أطلق النية، أطلق النية يقول أنا ما نويت عن الرجوع لكن أطلق النية، هل يرجع ولا يرجع؟ الأظهر والله أعلم أنه يرجع، لأن الأحوال ثلاثة: تارة ينوي الرجوع قصدا، تارة ينوي عدم الرجوع، وتارة يطلق. إن نوى الرجوع واضح، وإن لم ينوي الرجوع هذا واضح، وإن أطلق فالأظهر في مثل هذا أنه يرجع، لأنه لم ينوي التبرع مثل هذا، ولم ينوي أداءه عنه، وإلا لو نوى أداءه لكان هذا معلوما من نيته، والأصل هو ما دام أنه ضمن بإذنه فإنه يرجع. هاتان صورتان. الحال الثالث أن لا يضمن، ما ضمن، إنسان عليه دين عن إنسان، ثم قال للمدين أنا سوف أؤدي عنك، هو ضامن ولا هو بضامن؟ نعم، ليس بضامن، ليس بضامن، ما ضمن. هذه الصورة يعني أنه أخبره أن أداءه بإذنه لكن ما ضمن، ما ضمن. في هذه الحالة هل يرجع أو لا يرجع؟ الأظهر أنه يرجع، لأن في الحق أبلغ من الأداء لو أدى وأطلق مثلا مع الضمان، لأنه في الحقيقة أدى بإذنه فكأنه يعني أراد الرجوع. لكن في هذه الحال لا بد من النية أيضا، لا بد من النية، من نية الرجوع، من نية الرجوع في هذه الحال. الصورة الرابعة إذا ضمن، إذا أدى بغير إذنه ولم يضمن، ولم يضمن. هذه صورة تقابل الصورة الأولى، ضمن بإذنه وأدى بإذنه، شو يقابلها؟ إذا ضمن، إذا أدى بغير إذنه ولم يضمن. هذا الأداء صحيح، لكن هل يرجع أو يرجع؟ لا يرجع إلا مع النية. في الحقيقة النية لا بد منها، لا بد منها، وإلا يكون عطاؤهم باب التبرع إذا لم ينوي، إذا لم ينوي. وعندنا في هذه الأحوال إما أن ينوي صراحة أو أن يطلق، أو أن يطلق. فإطلاقه إطلاقه يخول له الرجوع من جهة إن الأصل أنه يجب له حق أو له حق الرجوع عليه. نعم نعم. أحسن الله إليك. إذا كان رجل عليه دين وهو مستحق للزكاة، وأتى رجل آخر وقضى دينه، رجل عليه دين، نعم، عليه دين مستحق للزكاة لا يستطيع قضاء دينه، نعم، وأتى رجل آخر عنده زكاة فقضى عنه الدين يا شيخ من دون علمه، وهو غير راضي خله ذلك. هذه مسألة، هذه مسألة أخرى فيها بحث يعني، لكن الأظهر والله على أو مسألة أداء الزكاة عن شخص بغير إذنه إلى الشخص إلى الدائن، هذا موضوع إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، والقول الثاني أنه لا يجزئ وأنه لا بد أن يأذن، لأن الزكاة في الحقيقة لا بد فيها من النية، فكيف يؤدي الزكاة عن إنسان وهو يعني لم يؤدي زكاة إنسان وهو لم يعلمه؟ لكن أظهر في مثل هذه الحال إن كان الذي عليه الدين يخشى من إتلافه للمال، وكان عليه دين ورأى من المصلحة أن يؤدي عنه، فهذا أحد القولين لا بأس به، خاصة إذا ظهر إسرافه أو إتلافه للمال، لكن مهما أمكن إبلاغه ولا يعطيه المال، يبلغه بأن سوف يؤدي عنه ثم هو يؤدي عنه، يكون هذا أكمل والله أعلم. ونستأذنكم شيخ عبد المحسن مع قرب ختام هذه الحلقة وانقضاء وقتها في الوقوف عند النوع الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله في القاعدة 75، على أن نكمل بقية الأنواع بمشيئة الله تعالى وما تبقى من هذه القاعدة في الحلقة القادمة. أحبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركات في كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، شكرا موصولا لإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.